الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فموعدنا مع الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية، وما رواه البخاري ومسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا حديث له أهمية عظيمة، حديث كبير، حديث جليل، حيث تكلم عن أصل عظيم ومعرفة هذا الدين وما عليه الاعتماد، حيث شبه هذا الدين كامل بالبيت أو الخيمة التي عليها ركائز وأسس، وأعلاها هي الشهادتان. ومن راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حيث أسلم وهو صغير وهاجر مع أبيه عمر، وأراد أن يشارك في غزوة أحد فرد لصغر سنه، ثم شارك في الخندق وبيعة الرضوان وما بعدها، وكان رجلا صالحا زاهدا شديد التمسك بالسنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول هذا الصحابي الجليل: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بني الإسلام على خمسة، أي هذا الدين العظيم وهذا الإسلام العظيم بني على هذه الدعائم وهذه الأركان الخمس. ما أولها وهو أساسها وهو الأعلى فيها؟ الشهادتان. كان إنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج وما يأمنش بهذه الشهادتين وما يقولهاش ويعتقدها لم يفعل شيء. ما هما هاتان الشهادتان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله معنى تشهد بأنه لا معبود بحق إلا الله، أي لا يوجد من تعبده بحق تتقرب إليه وتصرف أنواع العبادة له إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، أنه هو الخالق الرازق المدبر، لأنه هو الذي خلق الكون وبيده السماوات والأرض سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن المصيبة أن تجد من يصلي ويصوم ويزكي ومع هذا يذبح لغير الله ويدعو لغير الله ويستغيث بغير الله ويخاف من غير الله أكثر من الله، هذه مصائب كبيرة. فلا بد من تحقيق هذه الشهادة. الشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله، بأن الله أرسل محمدا وهو خاتم الأنبياء وهو خير الرسل، فتصدق فيما أخبرك به وتنتهي عن الشيء اللي نهاك عليه وتأتمر بالشيء اللي أمرك، كما قال تعالى: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول من أمن به محمد صلى الله عليه وسلم ما يقبلش منه، مش مسلم. ثم بعد ذلك قال: وإقام الصلاة، وهذا فيه دلالة على عظم هذا العبادة، ليصل بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. الصلاة لابد منها، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فاحذروا من تركها والتهاون فيها وعدم أدائها في وقتها وبشروطها، فلازمنا نحافظ على الصلاة ونركز عليها. ثم إيتاء الزكاة، إذا المال تاعك بلغ النصاب وحال عليه الحول ولا كان يوم الحصاد فأدي الزكاة، ولازم نفسك تكون طيبة بهذه الزكاة وما لازمش تبخل بها، لأن سبب للقحط وسبب لذهاب البركة. بعد ذلك حج البيت، فإذا استطعت إلى ذلك سبيلا لا تؤخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: حج قبل أن لا تحجه. ثم بعد ذلك صوم رمضان، صوم هذا الشهر الكريم الذي قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذا الحديث فيه كلام عن الشهادتين، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الحج، عن الصوم. لابد أن نحافظ على هذه الأركان وأن نعظمها وأن نعتقد ما فيها. وفقني الله وإياكم، وإلى لقاء مع حديث آخر، والحمد لله رب العالمين.